الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، ينبغي للإنسان أن يعلم أن نعم الله عليه عظيمة وأن آلاءه عليه جسيمة وأنه يرفل صباحا ومساء في نعم الله عز وجل العام، ولكن هناك نعمة ينبغي للإنسان أن يقف عندها طويلا، وهي أن يوفقه الله عز وجل لسلوك طريق العلم الشرعي. فإذا وفقك الله أيها العبد الضعيف وشرح صدرك لطلب العلم الشرعي وجعل فيك النهمة والرغبة والعزيمة لتحصيل العلم الشرعي فهذه نعمة خاصة أراد الله عز وجل بك الخير بتيسير سلوك طريقها. ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث ومفهومه أن من لم يريد الله عز وجل به خيرا فإنه لا يفقهه في الدين. فإذا وجد العبد في باطن نفسه وفي قرارة قلبه وفي باطنه شيء يعني يبعثه شيئا يبعثه إلى العلم ويبعثه إلى التعقل والتدبر في أدلة الوحيين ومحبة الجلوس عند العلماء، ورزقه الله عز وجل قريحة وحافظة يحفظ بها ذلك العلم، فهذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة، لأن أحوج ما نحتاجه اليوم إلى طلبة العلم الراسخين. الأمة فيها أطباء كثر، وفيها مهندسون، وفيها اقتصاديون، وفيها رجالات الفكر، لكننا نحتاج إلى العلماء الراسخين. فالعلماء الراسخون في الأمة زمام أمان من الضلال وزمام أمان من التيه بسبب كثرة الفتن والقلاقل. في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس أو من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، في رواية لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الذي ضل به أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وهم الأحبار والرهبان وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فما دامت الأمة ولله الحمد والمنة تزخر بعلمائها وتزخر بطلبة العلم الصادقين الناصحين فيها، فالأمة لا تزال بخير. ولا يخفى على الناظر في واقع الزمان، في واقعنا المعاصر، كثرة الفتن والقلاقل التي تدع الحليمة حيرانا، حتى حار فيها وفي أحكامها كثير من طلبة العلم الذين لا ينقصهم رسوخ ولا ينقصهم فهم ولا حفظ أدلة، لكن ومع ذلك بسبب كثرة الاشتباه وبسبب خفاء كثير من الحق في هذا الواقع صار بعض طلبة العلم يتخبط. والجيد منهم من يقول لا أدري، ولكن تجد كثيرا منهم يفتي اليوم بفتيا يغيرها غدا، ويزكي اليوم ويقدح غدا. لماذا؟ لأنه لم يبني علمه على أصول راسخة، أو لكثرة الاشتباه أو لشدة الاشتباه الفتن. ففي مثل هذه الأزمنة حزام أمان الأمة علماؤها. فما دام في الأمة عالم واحد يقول الحق ويهدي الناس إلى سواء السبيل هداية دلالة وإرشاد فالأمة لا تزال بخير. وإن الإنسان في طريقه للعلم يشكو من كثير من العقبات، ولكن يجب عليه أن يلج العلم من أعظم بواباته، وأعظم بوابة هي بوابة الالتجاء والانطراح بين يدي الله عز وجل بالدعاء بالتوفيق. الإنسان قد يحفظ كثيرا لكن لا يوفق، قد يحضر كثيرا لكن لا يوفق، قد يستمع كثيرا لكن لا يوفق، قد يقرأ مجلدات كثيرة ولكن لا يوفق. فوراء جميع تلك الجهود المبذولة شيء عظيم وهو توفيق الله عز وجل. فمن كان موفقا كفاه قليل القراءة، كفته قليلة القراءة القليلة، ومن كان موفقا كفاه ولو حضوره عند عالم واحد، ومن كان موفقا كفاه حفظ متن واحد، وأما من سحب الله عز وجل بساط التوفيق من تحت قدميه فإن هذا والله لو جلس عند العلماء ولو حفظ المتون ولو قرأ المطولات وجردها فإنه لا ينتفع هو بنفسه فيما تعلم، ولا تنتفع به الأمة. لماذا؟ لأنه لم يطرق العلم من أوسع أبوابه. فإذا كنا صادقين في الطلب فلا نعتمد على تلك الوسائل، على الحافظة وقوة الذكاء وقوة الفهم وتيسر الوصول للعلماء، لا نعتمد على ذلك أبدا، وإنما نجعلها وسائل ويكون معتمدنا هو توفيق الله عز وجل. فعلى طالب العلم أن يمرغ وجهه في التراب يطلب العلم من الله، فإن مع عظم علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العلم المؤصل المبني على الوحي، ومع ذلك يأمره الله عز وجل يقول وقل رب زدني علما. فلا بد أن نكثر دعاء الله عز وجل بالعلم وبالحفظ وبالرسوخ وبالفهم، وأن نجعل ذلك ديدننا في سجودنا دائما. وأعلم كثيرا من العلماء ينسب التوفيق الذي وصل له للدعاء، لا ينسبه لا إلى كثرة مشائخه ولا إلى كثرة محفوظاته ولا إلى كثرة قراءاته ومطالعاته، وإنما ينسبه إلى الدعاء. وقد علمني بعضهم أن أدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا. وبعض أهل العلم كان يدعو بأن يحفظه الله عز وجل ما يقرأ، وبعض أهل العلم كان يدعو الله عز وجل بالرسوخ في العلم، بل بعضهم كان يتضلع من ماء زمزم كما ذكر في بعض سير العلماء ويدعو الله عز وجل بالعلم، فهداهم الله عز وجل لطريقه ووفقهم. لكن بعض طلبة العلم تمر عليه الأيام والشهور وهو يفتح الكتب ويطالع المطولات ويجرد ويحفظ، ولم يلهج لسانه يوما من الأيام بدعاء الله عز وجل بالتوفيق، ثم بعد زمان يرى أنه لم يحصل شيء، يرى أن تلك القراءات لم تفيده شيئا، يرى أن ميزان العمل تجاه ذلك العلم الذي تعلمه ليس بشيء. أين الفائدة من هذا العلم؟ أين الانتفاع؟ أين الثمرة؟ أين الثمرة؟ لا يجد لها أثرا ولا يسمع لها خبرا. لماذا؟ لأنه سحب بساط التوفيق من تحت قدمه. فلذلك لا بد من دعاء الله، ولا بد من الانطراح بين يدي الله، ولا بد من اللهج بالإلحاح على الله عز وجل أن يفتح قلبك للعلم، وأن ييسر لك الحفظ، وأن يسهل لك الفهم، وأن يرزقك الثبات على الصراط المستقيم. وليس العبرة بكثرة العلم، وإنما العبرة بالانتفاع والاستفادة من هذا العلم. ولذلك القاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبرة في العبادة بكيفها لا بكمها، وأعظم العبادات العلم. فلا تحرص على استجماع المسائل وكثرتها إذا كان ميزان العمل ضعيفا عنها. ولما كان أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى يكثر سؤال ابن عباس وبعض الصحابة، قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: يا ابن أخي، أتعمل بكل ما تعلم؟ فقال: لا يا أمة. قالت: إذن لم تستكثر من حجج الله عز وجل عليك؟ فإذن ينبغي لنا أن نطرق هذه البوابة، وإني أجزم وأقسم أن من طرقها واجتهد فيها وعلم الله عز وجل من قلبه الصدق فسوف يحصل في قليل الزمان ما لم يحصله سابقا في مع طول الزمان وكثرة الاجتهاد في النظر والبحث. فاجعل لك دعوة تكررها وتلهج بها في يومك وليلتك: اللهم اجعلني من العلماء الراسخين، اللهم زدني حفظا، اللهم زدني علما، اللهم وفقني لما تحب وترضى من العلم، اللهم ارزقني العلم النافع والعمل الصالح. تكررها، تلهج بها دائما في مجالسك، في خلواتك وفي جلواتك، في حال سجودك تكررها دائما حتى تصل إلى البغية التي تريد. لا تغفل عن الله عز وجل، لا تغفل عن الله، فلا تغرك تلك الوسائل ويسر الوصول إليها إذا كان بساط التوفيق مسحوبا من تحت قدمك. فمن أراد العلم النافع الصحيح فليطلبه من مصدره، ولا يطلب من مصدره إلا بكثرة دعاء الله عز وجل. فالله عز وجل هو مصدر العلم، هو الذي علمنا وهو الذي فقهنا وهو الذي يسر لنا طريق التحصيل. فالله الله أيها الإخوان بطرق هذا الباب، فقد طرقناه ووجدنا فيه خيرا كثيرا، وطرقه غيرنا ووجدنا لهم من الأثر في الأمة ما تعجز الصفحات عن تحمل الكتابة فيه. اللهم اجعلني من الحفاظ العاملين، اللهم اجعلني من كذا، اللهم اجعلني من العلماء العاملين، اللهم ارزقني حفظ العلم والرسوخ فيه والعمل به. كل ذلك من الأدعية التي لابد أن يكثر منها الطالب حتى يصل إلى البغية التي يريدها من العلم، مع أن العلم بحر لا ساحل له، إذا أبحرت من أول شواطئه لن تجد شاطئا آخر ترسو سفينتك سفينة الطلب فيه. فكن مع الله عز وجل دائما وأبدا في هذا الطريق، واستخر الله عز وجل دائما وأبدا، حتى إذا أردت أن تحفظ مثلا استخر الله. فالإنسان إذا أراد أن يحج أو يسافر أو يتزوج استخار الله، لأنه مشروع حياة، والعلم مشروع حياة أيضا، فيه التعلم وفيه معرفة الله وفيه كيف تتعبد لله. فلا تحفظ كيفما اتفق، لابد أن تستخير الله عز وجل في المتون، استخر الله عز وجل في المتون. وإذا أردت أن تجرد مطولة استخر الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة في كل شيء، لكن نحن لغفلتنا عن طرق عن هذه البوابة العظمى نقرأ أي كتاب يقع في أيدينا، ولذلك لا نزال ونحفظ أي مثل يقع في أيدينا، ونجلس عند أي عالم كيفما اتفق من غير استخارة ومن غير ابتداء ذلك بالدعاء. اللهم إن كان في ذلك الأمر خيرا فيسره لي، اللهم إن كان هذا المتن أنفع لي من غيره فحفظني وذلل لي صعابه. من يفعل ذلك إلا النوادر من العلماء ومن طلبة العلم، والمسلمون فيهم خير، لكن ينبغي لهم أن يتسلحوا بأعظم سلاح هو سلاح الدعاء. فبالدعاء تتيسر لك الصعاب وتذلل لك السبل ويسهل لك الفهم، ويجعل الله عز وجل لقولك حلاوة وطلاوة. الدعاء الدعاء يا أخوان، الدعاء الدعاء بطلب العلم، في طلب العلم في أي جزئية، سواء كانت في قراءة أو في حضور شيخ أو مجلس شيخ أو في حفظ متن أو في إلقاء محاضرة أو في افتتاح درس، استخر الله عز وجل حتى في المتن الذي تشرحه للطلاب فيما بعد، إذا أمكنك الله عز وجل وبوأك منزلة عظيمة في العلم. استخر الله في كل شيء، ليرى الله عز وجل منك أيها الطالب أنك لا تستغني عنه في أي صغيرة وكبيرة. هذا من أعظم ما يحبه الله عز وجل من العبد. حتى وإن كنت قادرا على الحفظ، فاعلم أن العلماء يقولون أدعو بما لا تقدر مرة واحدة، وادعو بما تقدر 10 مرات. لماذا؟ لأنك إذا دعوت الله عز وجل بالشيء الذي لا تقدر عليه، فإن قلبك فيه سيكون فيه من الانطراح واللجأ وصدق الافتقار إلى الله ما الله به عليه، مما يجعل هذا سببا لإجابة دعوتك ولو قلت ولو واحد، لعجزك عن الأسباب. لكن إذا كانت الأسباب عندك متوفرة وأنت قادر، كون الإنسان يلح على الله عز وجل في الدعاء على الشيء الذي هو يقدر عليه حتى ولو بلا دعاء، هذا من أعظم ما يحبه الله عز وجل، لأن فيه تسليم الحول والقوة لله عز وجل. فكن مع الله في هذا الطريق العظيم، يكون الله عز وجل معك بمعيته الخاصة. ادعو الله عز وجل دائما وأبدا يسر لك الطريق ويجعلك من العلماء الراسخين. قبل أن تبدأ في المتن اجعل لك 3 أيام تسميها أيام الدعاء، أو يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، حتى لا ينكر علينا منكر ونقول لماذا تخصصون. لكن على كل حال أن قبل أن تبدأ في المتن تجعل هذه الأيام أيام استخارة وأيام انطراح بين يدي الله عز وجل، أنك سوف تدخل في بحر خضم ربما تنكسر بك السفينة وتغرق، فتطلب من يعينك وتطلب من يعلمك وتطلب من يسهل لك الأمر وتطلب من يكون معك ومن ينقذك إذا اهتزت الرياح الأشرعة بالرياح التي لا تستطيعها. ولذلك في الحقيقة ترى كثيرا من طلبة العلم يتخبطون، تجد أن الكتب في مكتباتنا كثيرة، لكن لو أنك وخذت ورقة وقلما ثم كتبت الكتب التي أنهيتها ما تجد أنك أنهيت ولا كتابا واحد. تجد أن المتون يدخل فيها الإنسان وما أن يتجاوز 2 أو 3 إلا ويتركها ويعمد إلى متن آخر. تجد أنه يحضر في هذا الدرس عند هذا الشيخ شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين، ثم ينتقل منه إلى شيخ آخر. لماذا؟ لأنه لم يلتجئ إلى الله عز وجل، ولم يستخر، ولم ينطرح بين يدي الله عز وجل. هذه بوابة العلم الكبرى. دع عنك كثرة الاطلاع، دع عنك جرد المطولات، دع عنك الحفظ، دع عنك حضور الحلقات، أطرق هذه البوابة يتيسر لك كل ذلك، يتيسر لك كل ذلك، ويبارك الله عز وجل في علمك ولو كان قليلا. وهذا دأب العلماء ودأب الصالحين، أنهم ينطرحون ويدعون الله عز وجل ويستخيرون في أمورهم العلمية. ويروى عن أبي العباس بن تيمية أنه كان إذا عرضت له مسألة مرغ وجهه بالتراب يدعو الله عز وجل، يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يدعو الله عز وجل بأن يعلمه وأن يفهمه وأن يفقهه. بل يا رجل في دعاء الاستفتاح كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه كان يقول في دعاء الاستفتاح، ماذا يقول؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه. لم يعتمد على ما عنده من الوحي، لأن الإنسان لا يزال مفتقرا إلى الله عز وجل في كل لحظاته وسكناته. استعن الله عز وجل حتى في فتح صفحة الكتاب، استعن بالله عز وجل فيه، استعن الله عز وجل، فإن الله لو ما أقدرك على أن تفتح الصفحة لما استطعت. المقصود أن الله عز وجل لا بد أن يرى ويعلم من قلب الإنسان شدة الافتقار إليه في كل لحظاته وسكر، حينئذ يوفقه ويسدده ويسهل أمره ويذلل له الصعاب. لعل ما يأتي إن شاء الله من الأجوبة في بعض الأسئلة يكون مكملا لذلك. لكن بوابة العلم الكبرى التي أوصيكم بها الدعاء، اللجأ إلى الله، صدق الانطراح بين يديه عز وجل، الإلحاح على الله عز وجل بأن ييسر لك ما تعسر عليك من العلم. ولذلك نسمع من بعض طلبة العلم أسئلة كثيرة والعلماء يجيبون عليها أجوبة مختلفة، لكن مبدأ هذه الأسئلة ومبدأ هذا الاضطراب في اختيار الكتاب ومبدأ هذا الاضطراب في اختيار الحلقة ومبدأ هو إيش؟ أن الطالب نفسه لم يرب على الرجوع لمن؟ لله عز وجل، لم يرب على الرجوع لله عز وجل. وهذا هو الذي ينبغي أن نربي عليه أنفسنا ونربي عليه طلابنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.